لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. في هذا الحديث العظيم الطويل فوائد جمة. وعظات وأوامر وتوجيهات من رب العزة والجلال الله سبحانه وتعالى ينادي من فوق سبع سماوات يا عبادي قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه أنه قال فيه دلالة ودليل صريح واضح أن الله يتكلم وأن الله سبحانه وتعالى له كلام غير القرآن. وقال تقدست أسماؤه وتعالى في علاه إني حرمت الظلم على نفسي. قال أهل العلم معناه تقدست عنه أو تقدست عنه وتعاليت. والظلم مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. كيف لا وهو القائل ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال تعالى فلا تظلم نفس شيئا. والآيات في ذلك كثيرة. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أي أن الله جعل الظلم ممنوعا وجعله إثما لمن ارتكبه. لأنه إذا حرم شيئا أثم صاحبه في ارتكابه أو في إتيانه أو في تعاطيه. فلا تظالموا أمر من الله بتحريم الظلم بين العباد وأن لا يظلم بعضهم بعضا. فما بالنا نسمع ونقرأ في تحريم الله الظلم ونحن يظلم بعضنا بعضا. يظلم الولد أباه ويظلم الأب أبناءه ويظلم الرجل أهل بيته ويظلم الرجل من تحته. من الخدم والمستأجرين ومن استرعاه الله عليهم، والظلم أنواع شتى وصور شتى. ليس له صورة واحدة حتى يشرح ويبين. قد يظلم الإنسان نفسه أو يظلم غيره، يظلم نفسه بارتكاب المحرمات فيوقعها في الهلاك. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ينادينا الله سبحانه وتعالى بأشرف الألقاب، عبادي، نحن عبيد له. وقد قال الله سبحانه وتعالى ذلك في حق رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال أهل العلم مرتبة العبودية أعلى المراتب. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل برسوله، وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن العبودية أعلى المراتب. سبحان الذي أسرى بعبده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. كلكم ضال عن الطريق المستقيم، عن الهداية، عن الحق، إلا من هديته، والهداية والتوفيقية بيد الله سبحانه وتعالى. فاستهدوني، أطلبوا الهداية من الله، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. فعندما استغنى بعض الناس عن ربهم هلكوا، وأوكلهم الله سبحانه وتعالى إلى أنفسهم. ولهذا جاء في الدعاء: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلنا في حاجة إلى الله، في عوز إلى الله، في فقر، إلا أن يطعمنا الله، أن يأتينا من فضله، من خزائنه. ليس لك ملجأ ولا منجا يا عبد الله إلا إلى الله. إلجأ إليه في السراء والضراء. ويقول: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني. كلكم في حاجة لللباس، ولولا الله سبحانه وتعالى لما استطعت أن تأتي يا عبد الله بشيء يستر عورتك، يستر بدنك. فلهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من لبس ثوبا جديدا وجهه أن يقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. فأنت يا عبد الله فقير ضعيف تائه، إلا أن يهديك الله، إلا أن يطعمك الله، إلا أن يكسوك الله، فاطلب منه الهداية، واطلب منه الاستقامة، واطلب منه الرزق، واحمده على ذلك. فالمعطي هو الله، والمانع هو الله، والقابض هو الله، والباسط هو الله، هو الذي يقبض ويبسط، هو الذي يعطي ويمنع. ثم قال سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. فأنت تخطئ وتذنب بالليل والنهار وتكثر ذنوبك ولا يغفرها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عليك بالاستغفار، فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نحن في حاجة الله، والله سبحانه وتعالى جل في علاه ليس في حاجة إلى العباد، ولن تضره معصية العاصين، ولن تنفعه حسنات المحسنين. وطاعة الطائعين هو رب العزة والجلال المتفرد بكل شيء سبحانه، فنحن المحتاجين إليه. ولا يكشف الضر إلا هو سبحانه وتعالى، ولا ينفع إلا هو سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله في غنى، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، لا يزيد في ملكه حسناتكم وعطيتكم وبذلكم وجهادكم ليس في حاجة لنا، وهو في غنى عن عباده، ولا يزيد في ملكه شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لو كلنا فجار، لو كل الأمة كفار، ما ينقص من ملكه سبحانه وتعالى شيئا، ولا يضره شيء، لأنه في غنى عن خلقه، لا يحتاجهم وهم يحتاجون إليه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فانظر يا عبد الله، انظر يا عبد الله، ما الذي يخرج مع المخيط من الماء إذا أدخل البحر؟ المخيط الإبرة، الإبرة الكبيرة، ماذا يعلق في هذه الإبرة من ماء البحر إذا أدخلت فيه وأخرجتها؟ لا يذكر. لو قطرت به في فم عصفور ما نفعه بشيء. الماء الذي يعلق في المخيط ما ينفع حتى العصفور الصغير. فإذا هذا مثال وتشبيه من الله سبحانه وتعالى ومقارنة. بين أن يعطي الله سبحانه وتعالى كل إنسان مسألته مع ملكه العظيم الذي لا ينضب، خزائنه ملأى سبحانه وتعالى، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. في هذا يخبر الله سبحانه وتعالى أنه يعاقب الناس بذنوبهم، وأن إنعامه عليهم وإحسانه منه. فأخبر أنه يعاقب في الآخرة بالأعمال التي أحصاها سبحانه وتعالى علينا. فمن وجد خيرا فليحمد الله على ما حصل له من خير ومن عطاء ومن إحسان من الله سبحانه وتعالى. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله سبحانه وتعالى يعطي على الخير الشيء الكثير، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهذا فضل من الله ومنه، حتى أن العبد يأجره الله سبحانه وتعالى على نيته. فقال في الحديث القدسي: من هم بحسنة ولم يعملها قال فاكتبوها له حسنة. فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر. ومن هم بسيئة ولم يعملها فاكتبوها له حسنة. انظروا فضل الله سبحانه وتعالى علينا. ولكن التقصير منا نحن، ومن وجد خير غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى أنذر وحذر وأرسل الرسل وأنزل الكتب وبين لعباده الأوامر والنواهي، وقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، انتهى. فإذا جئت يا عبد الله وجدت غير الأعمال الصالحة في صحيفتك والعياذ بالله، فلا تلوم إلا نفسك، لأنك أنت الذي قصرت في دار الزرع، في دار العمل، في دار المسابقة، في دار الجد والاجتهاد. فإذا وجدت الحصاد غير الذي تحب فلا تلومن إلا نفسك. في هذا الحديث في قوله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فيه إثبات النفس لله سبحانه وتعالى. إني حرمت الظلم على نفسي، فيه إثبات النفس لله سبحانه وتعالى. كما أن في الحديث كما قلنا فائدة وإثبات أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وأن له كلاما غير القرآن. فشمروا بارك الله فيكم أن ساعد الجد، واعملوا واجتهدوا في دعاء الله سبحانه وتعالى الهداية والاستقامة، واطلبوه الأرزاق. لا تطلب من زيد وعبيد ولا من الولي الفلاني، فالله سبحانه وتعالى هو المعطي. وأن يكثر الإنسان الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه معرض للأخطاء وللآثام وللمعاصي بالليل والنهار. حري بكل مسلم أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. فأنت مأمور بالاستغفار يا عبد الله، كما أنك مذنب لا محالة، مرتكب للمعاصي لا محالة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب جميعا. والله سبحانه وتعالى يعلم أننا سنذنب وأننا سنرتكب المعاصي، ولكنه سبحانه وتعالى بفضله ومنه فتح لنا أبواب الاستغفار. كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت، وربما قال أصبت فاغفر لي، فقال ربه عز وجل: أعلم عبدي أبا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم تكرر هذا الذنب من العبد، وتكرر الاستغفار من الرب سبحانه وتعالى، وهكذا تكرر مرارا حتى تكرر ثلاثا، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فالله سبحانه وتعالى ذو مغفرة واسعة، فعلينا باللجوء إلى الله والاستغفار وطلبه الهداية، وأن نلجأ إليه في السراء والضراء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وعساه سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا وهفواتنا، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا، أستغفر الله من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.